بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأفادنا المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل الرابع من الأصول الخمسة بفائدة متكررة، فما هي هذه الفائدة؟ أن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم سواء أكانوا مشركي العرب أم كانوا من قبلهم من المشركين يقرون بأن الله عز وجل خالقهم وخالق السماوات والأرض، ويفردون الله عز وجل في أفعاله في الجملة. وذكر الأدلة على هذا المعنى، والأخ يقول: ما هو الدليل على أن المشركين لم ينكروا بعض أسماء الله إلا من باب الكبر مثل الرحمن؟ الدليل على ذلك أن اسم الرحمن كانوا يذكرونه في أشعارهم وفي كلامهم، وقوله عز وجل في سورة الفرقان: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. ما الرحمن؟ هذا يدل على هذا المعنى، على أنهم أنكروا الاسم، لأن الاستفهام ورد بما، وما يسأل بها عن الصفات وعن الأسماء وعن غير العالم، لأنهم لو أرادوا أن يسألوا عن الله عز وجل وأرادوا إنكار الرب سبحانه وتعالى فإنهم سيقولون ومن الرحمن، لكن لما قالوا وما الرحمن يعني هذا الاسم لا نعهده. وكذلك في صلح الحديبية عندما قالوا: لا ندري ما الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. والدليل على أنه من باب العناد أن الله عز وجل أخبر عنهم أنهم يقرون بأن الله العزيز العليم، بأن الله العزيز العليم، لا يقولن خلقهن العزيز العليم. ووروده في أشعارهم إذا ضم إلى ذلك يتبين أنهم إنما أنكروه من باب المكابرة، كما ذكر المفسرون عند هذه الآيات. ويقول الأخ: هل يوم القيامة تكون هناك شفاعة للنساء؟ الجواب: نعم، فإن الشفاعة من المؤمنين الصالحين ومن الشهداء ومن الصديقين تكون للرجال وللنساء، وتكون من الرجال ومن النساء ممن أذن الله عز وجل له بالشفاعة. ما الفرق بين الشيطان وإبليس؟ إبليس علم على كبير الشياطين، والشيطان هذا وصف يطلق على الشيطان الأكبر وعلى جنوده. أتاه شيطان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الخامس وهو آخر أصل من الأصول الخمسة التي مهد المؤلف رحمه الله تعالى بها، قال رحمه الله: أن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل. أن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل. والأصل الرابع أراد الصنعاني رحمه الله به أن يرد على من زعم أن الشرك هو أن تجعل لله شريكا في ربوبيته، فكأنه يقول: إذا كان هذا هو الشرك فيلزم على هذا أن المشركين الأولين كانوا على التوحيد، وأن الإنكار عليهم خطأ، وأن قتالهم ظلم واعتداء، لا لأنهم مقرون بهذا التوحيد، بهذا النوع من أنواع التوحيد، فأراد أن يرد على المشركين الذين لم يفقهوا التوحيد الذي لأجله بعثت الرسل وحصل الخصام بينها وبين أقوامها عليه. وفي الأصل الخامس يقول المؤلف العبادة، أن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، ولم يستعمل في الخضوع ولم يستعمل إلا في الخضوع لله تعالى، لأنه مولي أعظم النعم، فكان حقيقا بأقصى غاية الخضوع. أقصى غاية الخضوع لا تكون إلا لله عز وجل، وأقصى غاية التذلل لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه مولي أعظم النعم. وقوله لم تستعمل إلا في الخضوع لله، يعني يقال هذه عبادة الله، هذه العبادة تصرف لله عز وجل، فالمؤمن والمسلم وفي الشرع لن تستعمل العبادة إلا فيما كان من الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. هذه اللفظة العبادة. قال المؤلف لأنه، هذا تعليل لماذا لم تستعمل إلا في الخضوع لله، لأنه مولي أعظم النعم، لأن الله عز وجل مولي أعظم النعم الروحية والجسدية، فكان حقيقا يعني جديرا وأهلا ومستحقا بأقصى غاية الخضوع، كما في الكشاف. الكشاف لمحمود بن عمر الزمخشري ويكنى أبا القاسم، وهو معتزلي وكان مظهرا للاعتزال، كان إذا استأذن على بعضهم وقيل من في الباب يقول أبو القاسم المعتزلي، فكان يتظاهر بالاعتزال. وكتابه الكشاف هذا من كتب التفاسير، وهي من كتب الضلال، من كتب الضلال، لأنه نفش ونفث فيها اعتزالاته، ويحاول أو حاول وكذلك عمل جاهدا على أن يشحن كشافه بالاعتزالات بطريقة خبيثة، يدس الاعتزال في تفسير الآية من دون أن تشعر، لا يأتي بالطريقة الواضحة فيقول هذا مذهبنا أهل الاعتزال، وهو أن الله كذا وكذا، أو أن ينفي الصفات، أو كذلك يعني من اعتقادات المعتزلة، وإنما يأتي يفسرها تفسيرا. وقد أوتي الرجل بلاغة ومعرفة بفنون عربية، فيأتي يفسرها تفسيرا أدبيا ويدس الاعتزال ويؤول النصوص لصالحه، وهو من أخطر المعتزلة في دس الاعتزالات، حتى إن البلقيني رحمه الله، البلقيني يقول أخرجت اعتزالات صاحب الكشاف بالمناقيش، أخرجتها بالمناقيش. مناقيش، المناقيش المنقش أو المنقاش، هو ما تخرج به الشوك، إذا وقعت شوكة أو إذا وطئت على شوكة، فهذه الشوكة إذا كانت كبيرة تخرجها بيدك، لكن إذا كانت خفية وصغيرة فإنك تحتاج إلى منقاش. فيقول أخرجت الاعتزالات صاحب الكشاف بالمناقيش، وذلك لأن الرجل كان يدسها دسا ربما تقرأ ولا تنتبه. ولذلك بعض أهل العلم يقول لا يقرأ في الكشاف لا عالم ولا جاهل، أما الجاهل فلأنه قد تنطلي عليه بعض الاعتزالات، وأما العالم فلأنه قد يغر العوام ثم أيضا قد يغفل عن بعض الأشياء التي دسها فيه، ولا يؤخذ شيء من الكشاف إلا عن طريق الرد عليه، الرد على الرجل، أو كذلك تقريره بهذا. وهذا الكتاب الذي هو الكشاف هو عند الشيعة أحسن تفسير، أحسن تفاسير عند الشيعة تفسير الكشاف للزمخشري. وسمعت بعض أهل المكاتب من الشيعة قديما قبل هذه الحروب، وجاءه رجل فقال له: أعطني ما هو أحسن تفسير؟ فقال: أهل السنة يقولون ابن كثير، ونحن نقول الكشاف الزمخشري. وهذا الكتاب كما سمعت كان العلماء يحذرون منه، ويقول الذهبي في الميزان في ترجمة الزمخشري: فكن حذرا من كشافه. وأيضا السبكي الأب السبكي كان يقرئ الكشاف، كان يقرئ الكشاف، فلما بلغ إلى بعض الآيات التي طعن فيها الزمخشري في مقام النبوة ترك إقراء الكشاف، وألف كتابة أو رسالة سماها الانكفاف، سبب الانكفاف عن إقراء الكشاف، ما هو السبب؟ وذلك أن الزمخشري أقل الأدب مع نبينا عليه الصلاة والسلام في مواضع من تفسيره، منها تفسير قول الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وكذلك منها قول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ومنها: وما صاحبكم بمجنون في سورة التكوير. هذه ثلاث مواضع أساء فيها الأدب مع نبينا عليه الصلاة والسلام، وأساء كذلك الأدب مع أولياء الله في تفسير سورة المائدة: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وكذلك مواضع أخرى انتقد العلماء عليه، انتقدها عليه في كشافه. فإذا قلت لما نقل عنه المؤلف، فالجواب أن هذا أولا نقل من الإمام الصنعاني رحمه الله، والإمام الصنعاني هو من تعرفون في الإمامة، فنقله لكتاب الزمخشري أو كتاب الكشاف يكون عن بصيرة ودراية، أخذ ما يراه صوابا، هذا شيء، هذا شيء. وشيء آخر قد يقال لأن البيئة التي كان الصنعاني رحمه الله فيها كانت بيئة شيعية، وكان هذا الكتاب منتشرا بينهم، فهو أراد أن يعزو إلى شيء منتشر بين أيديهم ويحاجهم بها، وهذا العذر أو هذا الجواب هو ذات الجواب أو هو نفس الجواب الذي يجيب عنه أهل العلم في سبب إكثار الصنعاني والشوكاني من ذكر أئمة الشيعة أو كتب الشيعة في مثل نيل الأوطار وفي مثل سبل السلام، لأجل أن يقرر الشيعة بما يعلمون من الكتب. ويقول الأخ: سميت وظائف الشرع عن القرطبي فائدة، سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يفعلونها خاضعين متذللين. طيب، ويقول الأخ: ما صحة هذا القول أن الزمخشري درس البلاغة 20 سنة حتى انكسرت ركبته في بعض الأسفار من الثلج؟ أما عرجه فمشهور، حتى قال الشوكاني رحمه الله في تفسير سورة هود عند قول الله عز وجل: فمنهم شقي وسعيد، الآيات في آخر سورة هود، قال: إلى أين يا محمود بيدك القصيرة ورجلك العرجاء تتناول نجوم السماء، أو كما قال، أو تتناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طعن في عبد الله بن عمرو، فهو كان على هذا. البلقيني هو الذي قال الإمام البلقيني هو الذي قال أخرج اعتزالات الكشاف بالمناقيش. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وهذا المعنى الذي في الكشاف بنحوه في مفردات الراغب الأصفهاني، في مفردات الراغب الأصفهاني. والراغب الأصفهاني أيضا لم يسلم في معتقده، إلا أنه أهون من هذا المتظاهر في الاعتزال. قال رحمه الله: ثم إن رأس العبادة وأساسها، وكتاب الكشاف موجود عندنا في المكتبة لكن في كتب الضلال. قال: ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل، وهي لا إله إلا الله. نعم، رأس العبادة التوحيد لله، لا إله إلا الله، إله بمعنى مألوه، ومألوه أي معبود، إله فعال على وزن فعال بمعنى مفعول، مثل كتاب بمعنى مكتوب، ومألوه أي معبود. لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. طيب، قال رحمه الله: ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل، وهي قول لا إله إلا الله. والمراد بهذه الكلمة، وهذا شيء مهم أن تعرف المراد من كلمة التوحيد، وأن المسلمين والمؤمنين جميعا واجب عليهم أن يعرفوا المراد من هذه الكلمة، وأنه ليس مجرد التلفظ بها من غير اعتقاد لمعناها ولا عمل بمقتضاها. قال: والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، لا مجرد قولها باللسان. هذا رد على الجهلة من المشبهين والمشركين المتأخرين. قال: ومعناها، لما قال لك اعتقاد معناها، هذا دعا المؤلف إلى بيان معناها. فما هو معناها؟ إفراد الله بالعبادة والإلهية. الإفراد جاء من طريق الحصر، لا إله إلا الله، نفي وإثبات يفيد الحصر، وهو من أقوى أساليب الحصر في البلاغة. إفراد الله بالعبادة والإلهية، بالعبادة تصرف العبادة له، والإلهية يعني أن يؤله هو وحده سبحانه، وأن يحب وأن يخضع له وأن يذل له. والنفي والبراءة من كل معبود دونه، معناها النفي عندنا بالجر خطأ، وإنما النفي معناها إفراد الله بالعبادة والإلهية، والنفي والبراءة من كل معبود دونه. النفي والبراءة بالرفع عطف على إفراد، وأما الجر فلا وجه له هنا. وقوله النفي والبراءة من كل معبود دونه، هذا وضحته الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وقد تقدمت كالآية التي في سورة الممتحنة، وكحديث من قال لا إله إلا الله وكافر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. قال رحمه الله: وقد علم الكفار هذا المعنى، علموا هذا المعنى، أن المعنى إفراد الله بالعبادة، وأن المعنى أن يتبرأوا من معبوداتهم، وأن ينفوا عنها العبادة واستحقاق العبادة، وأن يكفروا بها. كيف علمنا أن الكفار علموا هذا المعنى؟ قال المؤلف: لأنهم أهل اللسان العربي. هذا شيء، لأنهم أهل اللسان العربي فهم يعرفون معناها على وجهه، بخلاف من جاء من بعدهم ممن اختلطت ألسنتهم وأفكارهم بألسنة العجم، وضاعت من بين أيديهم لغتهم العربية الجميلة الرفيعة. فيقول المؤلف: لأنهم أهل اللسان العربي فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. الشيء الآخر أنهم تعجبوا من هذا، وأنكروه واستكبروا عن قول لا إله إلا الله. فإذا لم يستكبروا عن قول لا إله إلا الله إلا وهم يعلمون أن معناها أن معبوداتهم لا تستحق شيئا ولا نوعا من أنواع العبادات، ولذلك توقفوا عن قول لا إله إلا الله. لو كانوا يعلمون أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله فهم معترفون بذلك ومقرون به، فلا يمنعهم مانع حينئذ من أن يقولوا لا إله إلا الله. ولكن لما علموا أن معنى لا إله إلا الله أنهم يكفرون بمعبوداتهم بالأصنام، بكذلك المعبودات من الصالحين من الملائكة من الجن من الأنبياء إلى آخره، يكفرون بهذه كلها ويفردون العبادة لله عز وجل، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، نحن على عبادة لآلهات كثيرة، فكيف يدعو هذا النبي الناس إلى أن تكون هذه العبادات لإله واحد لا شريك له؟ هذا شيء عجاب. ولذلك كانوا يقولون كما سيأتي معنا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذه الآية يا إخوان الذي يتدبرها ويتأملها مع قول الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يتضح له معنى هذه الكلمة، ويتضح أن أولئك الكفار الجهال أنهم أعلم بهذه الكلمة من كثير ممن يقولها ولا يعرف معناها. قال المؤلف رحمه الله تعالى، طيب، وأراد المؤلف بهذا الأصل وهو الأصل الخامس الذي عقده لبيان معنى العبادة، أراد الشيخ رحمه الله بهذا أن يصحح مفهوم العبادة الخاطئ لدى كثير من الناس، فإن كثيرا من الناس عنده مفهوم خاطئ للعبادة، فيظن أن العبادة أنك إذا قلت لا إله إلا الله بلفظك ولو لم تعرف معناها ولو أتيت بما يناقضها وزدت على ذلك أنك صليت فأنت من عباد الله المؤمنين الأتقياء الأبرار ولو فعلت ما فعلت. والجواب أن أصل الأمر ورأس الأمر توحيد الله عز وجل، فمن أقامه قبلت العبادة منه، ومن لم يقمه فلا تنفعه عباداته، لأن الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يقول المؤلف رحمه الله، وكذلك هذا المعنى الذي أشرنا إليه أن المؤلف أراد أن يصحح هذا المفهوم هو الذي قاده إلى الفصل الذي سنقرأه الآن. سنقرأ فصلا في أنواع العبادات، ومراد الشيخ بهذا الفصل هو ما ذكرناه لك في مراده بالأصل الخامس، فإنه لما ذكر الأصل الخامس في العبادة أراد أن يبين لك أنها على أنواع وأنها على أقسام، وليست صنفا واحدا، وليست كذلك شيئا واحدا أو مفهوما قاصرا يفهمه بعض الناس. فقال المؤلف إذا عرفت هذه الأصول فاعلم، وكلنا عرفنا هذه الأصول، ما هو الأصل الأول؟ أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل إلى آخره. والأصل الثاني أن الرسل بعثوا لدعاء الناس إلى توحيد الله بتوحيد العبادة وإلى لا إله إلا الله. والثالث أقسام التوحيد. والرابع أن المشركين كانوا مقرين بالربوبية. والخامس توضيح العبادة، ما هي العبادة وما هو لبها وما هو معناها. هذه العبادة لها أساس وهو توحيد الله عز وجل، ولها معنى وهو التذلل والخضوع والمحبة، تعبد الله عز وجل متذللا خاضعا ذليلا محبا خائفا وجلا منه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله فصل، إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواعا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه نوع العبادة، نوع العبادة لأجل أن تكثر الأجور، ولأجل أن يكون المؤمن والعابد لله عز وجل في راحة وسعادة، لأن العبادة هي راحة للقلب والنفس وطمأنينة، وهي السعادة الحقيقية في هذه الحياة. السعادة الحقيقية أن تعبد الله عز وجل كما أمرك الله، فمن عبد الله كما أمره الله فإنه يجد في نفسه سعادة ورضا وارتياح. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إذن هذه العبادة على أنواع، لأجل أن تكثر الأجور، ولأجل ألا تكون أن النفس، ولأجل أن تكون النفس متقلبة بين أنواع متعددة من أنواع العبادات. ما هي هذه الأنواع؟ ذكر المؤلف رحمه الله أربعة أنواع من أنواع العبادة: الاعتقادية واللفظية والبدنية والمالية. الاعتقادية واللفظية والبدنية والمالية. فقال رحمه الله: اعتقادية، وهي أساسها الاعتقاد، أساس الدين، وهي أساس، وهي المصححة لجميع العبادات، هي المصححة لجميع العبادات. وانظر إذا أردت أن تعرف هذا إلى المنافقين، فإنهم أتوا بالعبادة اللفظية وبالعبادة البدنية وبالعبادة المالية، ولكن ذلك كله لم يقبل منهم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فهم كافرون، وليس مقبولا منهم لا صلاة، لأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يقبل منهم هذا الذكر القليل الذي يترفضون به، ولا يقبل منهم صوم ولا حج ولا عبادة، فهم يهلكون أنفسهم في هذه الحياة ويتعبون أنفسهم، ومأواهم الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. هؤلاء المنافقون الاعتقاديون، وقيل فيهم منافقون اعتقاديون لأنهم أخلوا بالعبادة الاعتقادية. إذا تأملت هذا فيتضح لك أهمية هذه العبادة الاعتقادية وأنها الأساس. قال: اعتقادية، وهي أساسها، وذلك أن يعتقد أنه، أي أن الله عز وجل، الرب الواحد الأحد الذي بيده الخلق والأمر وبيده النفع والضر، وأنه الذي لا شريك له، ولا ينفع ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنه لا معبود بحق غيره، وغير ذلك مما يجب من لوازم الإلهية. فإذا الاعتقاد أن تعتقد بكل، أن تعتقد بالله عز وجل بأنه هو الذي تفرد بالربوبية وتفرد بالألوهية سبحانه وتعالى، وأن تعتقد كل ما أمرت باعتقاده مما هو داخل في الإيمان بالغيب. وهذا الوصف وصف الله عز وجل به المتقين، وهو أول وصف للمتقين في كتاب الله: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فيؤمنون بالرسل الماضين، ويؤمنون بالملائكة، ويؤمنون باليوم الآخر، ويؤمنون بعذاب القبر ونعيمه لمن كان له أهل، لمن كان له أهلا، ويؤمنون بالأشياء الغيبية التي ثبتت عندهم في الأدلة. فهذا كله داخل في المسائل الاعتقادية. قال: ومنها اللفظية، وهي النطق بكلمة التوحيد. ليس قوله وهي النطق بكلمة التوحيد على سبيل الحصر، وإنما هو ذكر لمثال، وهذا المثال هو أعظم الأمثلة. والدليل على أن المؤلف لم يرد الحصر ما سيأتي في قوله بعد قليل: وأنواع الواجبات والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة، لكن هذه أمهاتها. فإذا هو ذكر الأساس والأهم. قال رحمه الله: ومنها اللفظية. اللفظية نسبة إلى اللفظ، واللفظ بمعنى الملفوظ، يعني الشيء الملفوظ الذي تتلفظ به وتقوله بحرف وصوت، وهي النطق بكلمة التوحيد. فمن اعتقد ما ذكر، اعتقد ما ذكر في القسم الأول وفي النوع الأول، ولم ينطق بها، لم ينطق بلا إله إلا الله، لم يحقن دمه ولا ماله. مثاله أبو لهب، أبو طالب، فإنه كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن دينه دين الحق، ولكنه امتنع عن أن ينطق بها، وقال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. وقول المؤلف: وكان كإبليس، فإنه يعتقد التوحيد بل ويقر به كما أسلفناه عنه، إلا أنه لم يمتثل أمر الله بالسجود فكفر. هذا الموضع انتقده بعض أهل العلم على الصنعاني رحمه الله، وذكروا أن الأولى أن يمثل بأبي طالب، فإنه اعتقد كلمة التوحيد كما دلت الأدلة ولم يتلفظ بها، ومات على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. أما إبليس فنعم كان يقر بالربوبية، ولكن كفر إباء واستكبارا. يذكرون كفر إبليس في قسم كفر الإباء والاستكبار، والمثال الأوضح في هذه النقطة وفي هذه المسألة هو التمثيل بأبي طالب، فإن التمثيل بإبليس من حيث إنه أقر بالربوبية نعم، ومن حيث أنه اعتقد التوحيد هذا يعني هو أوضح في أبي طالب منه في إبليس، لأن الأدلة جاءت واضحة في قصة أبي طالب. والشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله في شرحه على تطهير الاعتقاد ناقش المؤلف رحمه الله في هذه المسألة، وبعض الشراح دافع عن الصنعاني رحمه الله في هذا، ونحن نقول الأولى أن يمثل بأبي طالب دفعا للإشكال، لأن إبليس كفره كفر إباء واستكبار، أبى واستكبر وكان من الكافرين كما قال الله عز وجل. قال رحمه الله: ومن نطق ولم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه على الله، وحكمه حكم المنافقين. الذي ينطق بهذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد يحقن ماله ودمه، إذا نطق بها يكف عنه حتى يتبين أمره، فإن استمر ولم تظهر منه نواقض، لأن المسلم مؤاخذ بالعمل بالظاهر، إذا لم تظهر منه نواقض لا شركيات ولا كفريات ولا كذلك ناقض من النواقض القولية أو الفعلية، فإنه يبقى على حقن ماله ودمه. فإذا كان لا يعتقد التوحيد فحكمه حكم المنافقين، يعاملون معاملة الإسلام في الدنيا ومآلهم إلى الدرك الأسفل من النار في الآخرة، وإن كان يعتقد التوحيد فهذا هو المسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. فقول المؤلف ومن نطق ولم يعتقد حقن ماله ودمه، هذا سيوضحه المؤلف في قصة في ما يريده المشبهون من استدلالهم بقصة أسامة في قتله ذلك الرجل، سيأتي الكلام عليه هناك أوضح، وهذا خلاصته الذي سمعته. قال: وحسابه على الله وحكمه حكم المنافقين، هذه العبادات اللفظية، ومنها بدنية كالقيام والركوع والسجود في الصلاة، يقوم بها العبد بجوارحه باليدين، المشي إلى المساجد، طلب العلم، كتابة العلم يحتسبه عند الله عز وجل، كذلك أيضا ما يفعله من سائر أنواع العبادات، ومنها الصوم وأفعال الحج والطواف. قال: ومالية كإخراج جزء من المال امتثالا لما أمر الله تعالى به، إخراج جزء من المال، سواء كان هذا المال زكاة أم نفقة بأنواع النفقات، نفقة على الزوجة، نفقة على الأولاد، نفقة على الأقارب، نفقة على المماليك والأرقاء، فهذا كله من العبادات المالية، ومنها النذور ومنها الضحايا. وهناك بعض العبادات تشترك فيها أكثر من نوع، تشترك فيها العبادة القلب الاعتقادية واللفظية والبدنية والمالية، مثال ذلك الهدي، الهدي فيه عبادة قولية وهي ذكر الله بسم الله عند ذبحه، وعبادة مالية يشتريه من ماله إن كان قد اشتراه، وعبادة بدنية يذبحه بيده، واعتقادية ينوي أنها لله عز وجل خالصة له، لا يريد بها ريان ولا سمعة، وأنه يتقرب بها إلى الله ويسقط بها واجبا عنه إن كان في الهدي الواجب. قال رحمه الله: وأنواع الواجبات والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة، لكن هذه أمهاتها. زاد بعضهم عبادة تركية، عبادة تركية. والترك هو في أصله فعل، هذه مسألة أصولية يذكرها الأصوليون، هل الترك فعل أم ليس بفعل؟ والصحيح أنه فعل، لأن الله عز وجل قال عن بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، هذا ترك لشيء مأمور به، وسماه الله عز وجل عملا وسماه فعلا. فإذا العبادة التركية إذا ذكرت تذكر من سبيل على سبيل التوضيح، وإلا فهي داخلة في الأفعال. ومثل العبادة التركية أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اليمانيين، ترك استلام الركنين الشاميين، فيترك استلامهما امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب، إذن هذا هو الذي قرأناه في درس اليوم. أخذنا الأصل الخامس ودخلنا بعض الشيء في الفصل، ونكرر أن مراد المؤلف رحمه الله من هذا الفصل أن يذكر أن العبادة على أنواع، ومنها الذبح ومنها النذر ومنها أمور قلبية، خوف ورجاء وتوكل وخشية، هذه يجهلها كثير من المشركين، ويظنون أنها من المتأخرين، ويظنون أنها ليست بعبادات، وأن من صرفها لغير الله صرفها لأهل القبور، صرفها لكذلك للأموات وللأولياء بزعمهم، أنها ليست بعبادة. وسيأتي أيضا مزيد من هذا في الكلام على بعض الشبهات التي يذكرها المؤلف عليه رحمة الله. فهذه نبذ وجمل مفيدة وجميلة ولذيذة نتمتع بها في هذا المقام وفي هذا الشرح من هذا الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. طيب، والإخوة أصحاب الدرس الآخر أعتذر لهم اليوم إن شاء الله تعالى في وقت آخر لمتابعة اليوم.